يبدو أن المطلوب مني أن أضع أمامكم الخطة التي ينبغي أن ترسم من أجل إقامة الدولة الإسلامية. يا عجبا، كيف نفكر في الدولة الإسلامية التي هي الغطاء الأعلى لواقع إسلامي سليم متحقق؟ هل يمكن أن نوجد الغطاء قبل أن يوجد الوعاء؟ أنا أيها الإخوة والأخوات أعدكم، والوعد ليس من عندي، إنما هو وعد آت من عند الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. إذا قمنا بما قد طلبه الله عز وجل منا، حققنا الإسلام، أو بعبارة أدق حققنا الدولة الإسلام في أنفسنا، في بيوتنا. حققنا دولة الإسلام وحدة ما بيننا وبين إخواننا. أنا على يقين بأن الدولة ستتحقق آليا بدون اختيار منكم، كما تحققت آليا في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر به المقام في المدينة المنورة. الخلاف الذي يستشر اليوم بين المسلمين باسم الإسلام هو حقيقة خلاف يدعو إليه الإسلام، أم تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء؟ كيف تتصور أن يكون دولة إسلامية؟ هذه الدولة الإسلامية مزيفة، لا وجود لها، لا بقاء لها. وأنا أتعجب دائما من هذا العذر، يعتذرون أنهم لا يستطيعون أن يؤدوا الواجب الذي أمرهم الله به عندما قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم إنه لا يعتذر عن العجز عن الوضع الخطة لإقامة الدولة الإسلامية. أنا أعلم أن كثيرين هم الذين يؤرقون أذهانهم بفكرة الدولة الإسلامية ووضع الخطة للدولة الإسلامية، وهم تائهون شاردون عن مصير أولادهم، تائهون شاردون عن مصير أقاربهم، يعني خاصتهم التي حدثهم رسول الله عنها وكلفهم برعايتها. نعم، كل يسهر على دولته الإسلامية القائمة في بيته، نعم في أسرته. إلى ما يؤول الحال؟ تتلاقى هذه الأسر مجتمعة وكأنها جداول قد صبت في نهر عريض خضم كبير.